السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة يونس صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. مطلع الآيات قول الله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. العلماء لهم قولان في معنى قوله وما كان الناس إلا أمة واحدة. الأمة هنا بمعنى الملة، ولكن ما معنى الملة هنا؟ هل كانوا أمة واحدة على الكفر فاختلفوا بعد ذلك، أو كانوا أمة واحدة على الإسلام فاختلفوا بعد ذلك؟ فالقولان موجودان للعلماء. فمن العلماء من قال وما كان الناس إلا أمة واحدة على الشرك، فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وكذلك قالوا إن الله قال في كتابه الكريم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي كانوا كفارا. فلما بعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم منهم من آمن به ومنهم من صد عنه، فحصل الاختلاف. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، نفس المعنى الذي يذكره العلماء هنا يذكروه هنالك. فلذلك قال بعض العلماء والدعاة إلى الله في بلاده التي فيها شر وفساد، والناس يسيرون على ضرب واحد في الشر والفساد، إنني مطمئن للشاب الذي يأتي ويقول حصلت في البيت بعض الاختلافات بسبب الالتزام، فأرد الاختلاف إلى أن البيت كان مظلما فجاءه نور فاتبع الناس النور الذي جاءهم، تبع بعض أهل البيت، لا أعني بيت رسول الله إنما عن أهل البيوت، النور والحق، وبقي آخرون في المعاصي والجهالات، فحصل الاختلاف في بعض البيوت من جراء ذلك، يكون البيت كله على فسق وبعد عن الكتاب والسنة ولا يعرفون الاستقامة. فيأتي الداعي إلى الله يدعو إلى الله سبحانه، يبين وجوه الحق ووجوه الباطل، يبين وجوه الحق ووجوه الصواب، يبين أن التبرج والاختلاط ممنوع، أو أن شرب الخمر ممنوع، أو أن المناظر القبيحة ممنوعة. فمن هداهم الله ووفقهم من ذوي الفطر السليمة يتبعون، ويبقى الآخرون على غيهم وضلالهم، فتحدث الفرقة ويحدث الاختلاف. فكذلك كان أهل الشرك في مكة، عبد للأوثان، يأكل القوي منهم الضعيف، يأكلون الجيف والميتة، يشربون الخمر، يزنون، يسرقون. فلما جاءهم الرسول بما من الله به عليه من القرآن الكريم والبينات اتبعه بعضهم، وأبى كثيرون إلا البقاء على الضلال وعلى عبادة الوثن وعلى ظلم العباد، فحصلت الفرقة وحصل الاختلاف. فهذا القول الأول في تفسير قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة، أي ملة واحدة على الشرك قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الرسول وجاءتهم البينات وجاءهم العلم تفرقوا، منهم من آمن ومنهم من أصر على البقاء في كفره. وأما القول الثاني حاصله وما كان الناس إلا أمة واحدة، أي على التوحيد، فاختلفوا لما جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحل الله لهم. فالكلام إذن حتى نفهم أمة واحدة على ماذا يرجع إلى تفسير الناس وما كان الناس. هل المعنيون بالناس الناس في زمن النبي محمد قبل بعثته، أو أن المعني بالناس عموم الخلق؟ إذا قلنا المعني بالناس عموم الخلق فالله فطرهم حنفاء، كما قال الله في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فهذا القول الثاني في الباب، والأشهر هنا أن المراد بالناس أهل مكة وأهل الشرك قبيل مبعث النبي فيهم، قبيل مجيئه بالبينات والعلم. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، اختلفوا بسبب ماذا؟ بسبب العلم. وهل العلم يورث اختلافا؟ العلم قد يورث اختلافا، فالذين تعلموا وقبلوا العلم وأنار الله بصائرهم تركوا الباطل، وأصر قوم على الغباء وعلى الجهل فتمسكوا بالباطل، وهذا واضح وجلي. فاختلفوا، ولولا كأني على السؤال الذي وجه متى اختلفوا، جوابه: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك، أي لولا أن الله قدر مقادير للأشياء وحدد أزمنة أنه يقضي فيها بين العباد سواء في الدنيا أو في الآخرة، حدد لهم آجالا يموتون عندها، حدد لهم وقتا لنزول العذاب عليهم، وحدد لهم يوما يبعثون فيه في الآخرة، لا نزل العذاب بهم أي بأهل الكفر وقضي بينهم. وهذا كقول الله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ومعناه: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما، كان لزاما أن يفصل بينهم في تقديم وتأخير. فلولا أن الله قدر آجالا للأقوام، قدر آجالا لأهل الكفر، لأهل الباطل يعيشون إليها، لا نزل بهم العذاب عاجلا غير آجل. وهو جواب يحمل مواساة لنا، فقد يقول قائل: لماذا أهل الباطل وأهل الكفر يعذبون المسلمين ولا تشفى صدور قوم مؤمنين من هؤلاء؟ فجوابه أن الله جعل لهم أجلا لا ريب فيه، حدد لهم آجالا يعاقبهم فيها في الدنيا، وحدد لهم آجالا أيضا للآخرة. فمن ثم لا تقلق يا عبد الله. قال: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون: لولا أنزل عليه آية من رب، أي معجزة من عند الله. فقل لهؤلاء الذين طلبوا منك المعجزات: إنما الغيب لله، لا أعلم متى تجيء هذه الآيات ولا متى تنزل، وهل ستنزل أو لا تنزل، هذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال تعالى: فانتظروا إني معكم من المنتظرين، انتظروا أمر الله فيكم وأنا منتظر أمر الله فيا. وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، إن أصابتهم النعماء والسراء وصحة والعافية والرزق الواسع بعد أن كانوا في كرب وبلاء وضيق وشدة، إذا لهم مكر في آياتنا. ما هذا المكر؟ فمن العلماء من قال: هو الشرك بالله، كما قال تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا يضل عن سبيله. ومن العلماء من قال إن هذا المقت هو الطغيان على العباد وأذى العباد، لأن الله قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يبدأ في الطغيان إذا رأى نفسه مستغني عن الخلق، إذا كان غنيا بعد أن كان فقيرا، وأصبح قويا بعد أن كان عليلا، وأصبح ذا منصب بعد أن كان رضيعا، يبدأ في الطغيان على العباد، كما قال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. فمن العلماء من قال هذا المكر هو الكفر، يجحد نعم الله، وقال آخرون هذا المكر هو النفاق، وقال آخرون هذا المكر هو الطغيان على العباد، وكل صحيح. إذا لهم مكر في آياتنا قل لهؤلاء: الله أسرع مكرا، كما قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكما قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. فيه بيان لكون الملائكة تكتب ما يتكلم به الناس في السر أو في العلن: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ولا أخفى عليكم أن الأمر إذا كان من الأهمية بمكان كرر التذكير به، إذا كان الأمر مهما يكرر التذكير به في كتاب الله. فعلى سبيل المثال، نحن جميعا نعلم أن الله أمر بالتوحيد لعبادته وحده لا شريك له، يتكرر هذا الأمر عشرات المرات في كتاب الله. أمر الله ببر الوالدين، يتكرر هذا الأمر مرات ومرات في كتاب الله. فالأمر ذو الأهمية يعاد التذكير به حينا بعد حين. اليوم الآخر ولأهميته نذكر به مرارا وتكرارا، فما من جزء من القرآن إلا وفيه التذكير باليوم الآخر. فكذلك كون الملائكة تكتب أعمالنا كرر التذكير بذلك حتى ننضبط، وحتى نلزم التقوى، ونلزم القول الطيب والعمل الصالح. قال تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. يقال: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى، أن كل كلمة نتكلم بها تكتبها الملائكة. ولكن لجهلنا نغفل ونسترسل في الحديث الحرام ونسترسل في اللغو، نغفل عن كون الملائكة يكتبون علينا كل كلمة نتلفظ بها. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ثم قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك ويسفن العظام وجرينا بهم بريح طيبة. وجرينا بهم حدث تحول في الخطاب، وهذا من أوضح الأدلة على التحول في الخطاب في كتاب الله. حتى إذا كنتم، خطاب للحاضر، وجرين بهم تحول إلى الغائب كقول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من في صورة الإنسان دليل على التحول في الخطاب كذلك. هناك مسائل حصل فيها اختلاف هل فيها تحول في الخطاب أو استدراء أو استمرار للخطاب، كما في صورة يوسف صلى الله عليه وسلم. في صورة يوسف قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي. هل قول وما أبرئ نفسي حصل تحول في الخطاب فقال يوسف وأنا الآخر لا أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، أو استمرار لقول المرأة وما أبرئ نفسي والظاهر الثاني والله أعلم. ونحو ذلك قول امرأة أو ملكة سبأ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ثم قال تعالى وكذلك يفعلون يرحمك الله. هل قوله وكذلك يفعلون تحول في الخطاب فالذي قال مقرا لها وكذلك يفعلون هو الله أم هو استطراد لمقولتها؟ فالوجهان قائمان. وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء، هذا الذي في سورة الإنسان. قال تعالى فإذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، ولم يقل وفرحتم بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، أي أيقنوا، فالظن هنا بمعنى اليقين على قول لعدد من المفسرين، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين مفردين إياه بالدعاء، مفردين إياه بالدعاء. فأهل الشرك كانوا يعرفون ذلك، إذا ضاقت الأمور تماما لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وتركوا دعاء الأوثان والأصنام، كما ورد في حديث ضعيف في قصة حسين والد عمران بن حسين قد سئل كم إله تعبد؟ قال أعبد سبعة آلهة، فمن الإله الذي إذا نزلت بك النوازل وضاقت بك السبل وأيقنت أنك هالك؟ قال الذي في السماء، وقال ستة في الأرض وواحد في السماء، وإن كان السند فيه ضعف كما هو معلوم لدى المحدثين، لكن هذا الحال الذي كان عليه أهل الكفر. إن مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وذلك قال بعض الكتاب الذين صنفوا في شركيات هذا الزمان إن مشركي هذا الزمان كثير منهم أضل من مشركي مكة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الشرك في زمن الرسول إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، لكن هؤلاء وهم يغرقون يقولون مدد يا فلان يا فلان أنقذنا، مدد يا بدوي، مدد يا فلان، فعياذا بالله من الشرك. وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين في دعائه لا يشركون به شيئا عند دعائه، لئن أنجيتنا، أي قائلين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، آخر مرة يا رب آخر مرة أشرك لنكونن من الشاكرين لك الموحدين لك. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض، والبغي هو التطول على العباد وأذى العباد، ذاك البغي هو ظلم العباد، قد قال أو ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. فعقوبة البغي سريعة. قال تعالى: إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. هل هناك بغي بحق؟ ليس هناك بغي بحق، ولكن هذا للتأكيد على أن بغيهم كان بغيا بغير حق. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم، عقوبة بغيكم حلة بكم، متاع الحياة الدنيا، تنالون بهذا البغي متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فسيخبرون بأعمالهم يوم القيامة. وهل أهل البغي هم فقط الذين يخبرون بأعمالهم؟ كلا، بل كل الخلق سيخبرون بأعمالهم، وذلك يوم العرض، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقرره بذنوبه، فيظن أن قد هلك، فيقول الله له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. هذا المثل ضرب نحوه مرارا، ها هنا وفي سورة الكهف، وبعض في سورة الحديد في عدة مواطن من كتاب الله. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، هنا تقدير قدره بعض العلماء، إنما مثل ما في هذه الحياة الدنيا من زخارف وزينة ومتاع ونعيم ونحو ذلك، إنما مثل متاع الحياة الدنيا كماء. فالناس يفرحون بمتاع الحياة الدنيا كما يفرح الناس بنزول الغيث من السماء. أنتم لا تكادون تدركون فرحة الناس بنزول الأمطار عليهم، فالله جعل من الماء كل شيء حي. ويمكن أن نتصوره لما جاء الأعرابي والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يسقينا. جاء ليال، هلكت الماشية، تلفت الزروع، ما في طعام، انتهى الأمر، ما في طعام ولا شراب، أشياء تموت، الإبل تموت، الأولاد يموتون، كل ذلك بسبب انقطاع الغيث من السماء. ففرحة الناس بالغيث النازل من السماء فرحة عظيمة، وإن كنا نحن في بلادنا لا نشعر بها. فرحتهم بنزول الغيث فرحة عظيمة. فكنا في بعض بلاد اليمن الجبلية، كان الذي يتصل بصاحبه في السعودية يقول: هل الباري أعطى غيث؟ هل الباري أعطى غيث؟ أهل الجبال ما يعيشون إلا على الأمطار، ينتظرون، يبذرون البذرة في الأرض وينتظرون متى يأتي الغيث من السماء. فأهل الغيث يفرحون بنزول المطر، بنزول الماء من السماء، وأهل الدنيا يفرحون بدنياهم. فإذا نزل المطر من السماء واختلط به نبات الأرض، أنبتت الأرض وأخرجت زهرتها، أخرجت زهرتها وأخرجت نباتها، وأنبتت من كل زوج بهيج، ولكن ماذا بعد هذا الإنبات؟ وبعد أن ترعرعت الزروع وأينعت، ماذا بعد ذلك؟ تزبل شيئا فشيئا وتداس بالأقدام وتدرس، تدرس هذه. وهكذا الحياة الدنيا سريعة الفناء، سريعة الزوال. وهكذا ابن آدم أيضا، يخرج الطفل من بطن أمه أو البنت من بطن أمها، تخرج صغيرة وتشب شيئا فشيئا وتصبح نظرة يتهافت عليها الخطاب، وكل يسعى لكي يحظى منها بنظرة تنظرها إليه، وبعد مدة يتسرب إليها المشيب فيسيل لعابها على من فمها، ويتجعد وجهها ويبيض شعرها وينحني ظهرها وتبول على نفسها. وبعد ذلك ماذا يحدث؟ تؤول إلى القبر بعد الموت وتصبح رميما، صدق الله إذ قال كما بدأكم تعودون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، الآيات. قال تعالى ما إنما مثل الحياة الدنيا زخرف الحياة الدنيا ومتاعها كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، فأنبت أشياء تأكلها الناس وأشياء تأكلها الأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أنبتت من كل زوج بهيج وزينت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها وعلى جذاذها وعلى حصدها وحظ ثمرها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وفي أوج زهرتها، أحيانا يأتيها البلاء من الله، كما قال تعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وهذا قد يعتري ابن آدم أيضا، الناس يعيشون في أمان وشاب في أوج صحته وفتاة في عنفوان شبابها، ويتمشي يأتيها الموت بغتة وينتهي أمرها، كما أن الأرض قد يحل بها بلاء من عند الله أو آفة أو جراد يبيدها تماما، فأنت في ريعان شبابك والفتاة في عنفوان شبابها قد يحل بها من أمر الله ما ينهيها تماما. قال تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، وهذا ليس فقط في الأمثلة المذكورة، بل الآن قد يظن الناس أنهم يقدرون على كل شيء وأنهم متمكنون غاية التمكين في الأرض، ويفعلوا ما شاءوا ويعالجوا الأمراض التي شاءوا ويخترعوا ما شاءوا، ولحظة يأتي من عند الله أمر يوقف تلك الحياة كلها، كما يهددون هم باعترافين بأنفسهم إن كوكبا ما من الكواكب يقترب من الأرض يرتطم بها، ما تبعات تصطدم هذا الكوكب بالأرض واقترابه من الأرض؟ من تبعات توقف كل هذه الأجهزة الإلكترونية التي مع الناس، لا محمول ولا طيران يقوم ولا كهرباء ولا تنقطع كل السبل التي تحدث الآن في لحظات، وربي قادر على كل شيء. وقد قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فتنتهي كل هذه المدنية وتدمر في لحظات. قال تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. قال بعض العلماء إن أمما كثيرة أهلكها الله في أوج قوتها، في أشد قوتها، فرعون أهلكه الله في أشد القوة، وكذلك قوم عاد قالوا من أشد منا قوة، وقوم صالح في الزروع ليس لهم مثيل، وهكذا قوم لوط كانوا في أشد القوة، كل أو جل الأقوام الذين أبادهم الله أفناهم كانوا أقوياء حين أخذوا بالعذاب، حين أخذوا بالعذاب كانوا أقوياء بل في أشد قوتهم. فهذا قارون الطاغي الباغي خرج على قومه في زينته، في أبهى حلة وأحسن زينة وخدم وحشم ومقدمات وفرسان في الأمام والخلف والذهب المرصع والكنوز مفاتح غرفها تنوء بالعصبة إلى القوة. وفي لحظة خسفنا به وبداره الأرض. قال تعالى فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. في لحظات تنتهي الدنيا وينتهي ما فيها. وهذا أبو جهل ومن معه في صبيحة يوم بدر. أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ارجعوا يا جماعة، يقول لهم، يقول بعضهم البعض ارجع نرجع قد سلم الله عير أبي سفيان. قلوا لا، لابد أن نجلس وتغنينا القينات ونشرب الخمور وتسمع بنا العرب حتى يهابوننا. فكان من أمر الله ما كان، وكانوا في بعد ساعات في الجحيم والعياذ بالله، خلود لا يموتون فيها ولا يحيون. تغيرت عليهم الأحوال والعياذ بالله غاية التغير، فأصبحوا بعد أن كانوا في كبر وأنفة وعزة في نار جهنم لا يموت أحدهم فيها ولا يحيى، ليس سنة وليست سنتين وليست 100 سنة وليست 1000 سنة، بل أبد الآبدين ودهور الداهرين. قال تعالى جعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تكن وكأن لم تنعم بالأمس. كذلك نفصل الآيات، نجعل بين الآيات والآيات فواصل زمنية حتى يتعظ الشخص الذي يريد الاتعاظ. إن لم تتعظ بهذه التعاظ فبتلك. كذلك نفصل الآيات نوضحها ونبينها لقوم يتفكرون. فالذي يتفكر هو الذي يستفيد، أما أهل الغباء الذين تمر بهم الأحداث ولا يأخذون منها العبر فأنى لهم الذكرى. قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام، دار الأمان، دار السلام، دار السلامة من الآفات، دار السلامة من العذاب. فلا تركنوا إلى الدنيا دار الفناء ودار الزوال ودار النكد ودار الهم ودار الغم ودار الكبد والمشقة، لا تركنوا إليها وتتعلقوا بها، فربكم يدعوكم إلى دار السلام، دار الأمان من الآفات والسلامة من العقاب. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء، يوفق من يشاء إلى صراط مستقيم. فنسأله الهداية، وربه كريم فنلجأ إليه كي يهدينا وكي يوصلنا ويبلغنا دار السلام بسلام وأمان. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أثبتت الآيات الكريمة أن المهتدي من هداه الله، وهذا من المسلمات عند أهل السنة والجماعة، خلافا للقدرية الطغاة البغاة وخلافا للجبرية كذلك. القدرية يقولون إن الله لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا، إنما الرب عندهم كالطبيب الناصح ينصح فقط. فكجواب عليهم لماذا تقولون إذن في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، لماذا تقولون اهدنا في من هديت، هل هديتم أنفسكم؟ فالأدلة على القدرية كثيرة جدا، ويهدي من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي إلى طريق لا اعوجاج فيه، يوصل إلى جنات الله ويوصل إلى مرضات الله سبحانه. ثم قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما الحسنى؟ قال كثيرون من أهل العلم الحسنى هي الجنة، الحسنى هي الجنة، هكذا قال فريق من أهل العلم. وقالوا من أسماء الجنة الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. من المعنيون بالذين أحسنوا؟ هم أهل الإيمان الذين أحسنوا في عبادتهم، وأحسنوا في كلامهم، وأحسنوا في أعمالهم، وأحسنوا في أخلاقهم. للذين أحسنوا، فالإحسان في العبادة. وأدخل بعض العلماء فيهم من فعلوا الفرض بعد من فعلوا النفل بعد الفرض، فهذا داخل في الإحسان، داخل في الإحسان. وقد قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل. فهؤلاء الذين أحسنوا في عبادة الله أحسنوا أقوالهم، وأحسنوا أعمالهم، وأحسنوا أخلاقهم. لهؤلاء الذين أحسنوا الحسنى. فمن العلماء من قال: الحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقد جاء بذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. وهذا الحديث انتقده بعض أهل العلم كالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. ومن العلماء من قال: إن الزيادة التي به زيادة ثقة مقبولة، لكن على أي حال الضعف فيه ليس بشديد، والقول ليس ببعيد ولا مستغرب، فهو قول جمهور أو قول كثير من المفسرين. فالقول الأول في تفسير الحسنى أنها الجنة، وتفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. القول الثاني أن الحسنى هي الجزاء الحسن، وأن الزيادة هي التضعيف. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ومن العلماء من قال: إن الزيادة هي أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبدا. والأقوال كلها صحيحة ومقبولة وبالله التوفيق، ولها شواهد أخرى من التنزيل. فنظر المؤمنين إلى وجه الله تعالى يوم القيامة مثبت في عدة أحاديث عن رسول الله، وعلى قول قوي: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذا فيه رد على أهل الباطل وأهل البدع القائلين بنفي الوجه عن ربهم سبحانه وتعالى. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي أيضا منح المفسرين في تفسير قوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هل المزيد النظر إلى وجه الله؟ هل المزيد أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا؟ هل المزيد التضعيف، تضعيف الأجور؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة جعلنا الله إياكم منهم. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. القطر من الغبار، قطر الغبار. ولا يرهق، لا يغطي وجوههم قطر غبار وذل وصغار، ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بهذا القدر نستدي جعلنا الله وإياكم من أهل الفردوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.